لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الحدود تعرفها. الحدود جمع حد، والحد في الأصل الشيء الحاجز بين شيئين، ويقال ما ميز الشيء عن غيره، منه حدود الدار وحدود الأرض، وهو في اللغة بمعنى المنع. وسميت عقوبات المعاصي حدودا لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها. ويطلق الحد على نفس المعصية، ومنه قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. والحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله. معنى أن العقوبة مقررة لحق الله لأنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام، لأن هذا هو الغاية من دين الله. وإذا كانت حقا لله فهي لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة. النظام العام يعني هي كلمة مستحدثة، والواجب أن يقال أن الغاية من الشريعة من الدين تحقيق العبودية، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية بأداء الواجبات وترك المحرمات من الأفراد ومن المجتمع ككل. وهدف المجتمع أن ينشئ أفرادا يأتون بالطاعات التي أعظمها التوحيد والإيمان، ويتركون المحرمات التي أعظمها الشرك والكفر والعياذ بالله. فنظام الشرع في المجتمع هو لحماية أفراده من أن يقعوا في معصية الله، وهذه الحماية بعقوبة من يرتكب لينزجر هو ومن لم يرتكب، وينزجر غيره من الناس، وذلك لمصلحتهم، لمصلحة تحقيق العبودية والمصلحة العامة لمجموع المسلمين. لذا كانت الحدود الشرعية وكذا التعزيرات غرضها في النهاية إقامة دين الله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فمثلا مطلوب من الأفراد أن يتركوا الزنا تعبدا لله عز وجل، فلو ترك الأمر للناس دون عقوبة لانتشرت الفاحشة، كان ذلك ضررا عليهم، ثم إنهم يضرون باقي المجتمع. عندما لم توضع العقوبات الزاجرة للفواحش تجرأ الأعداء بأن أوقعوا في براثنهم وكيدهم شبابا كثيرين يروجون للفاحشة، بل كثير منهم يروج للإلحاد. بعض المجموعات على وسائل التواصل والصفحات مخصصة للسخرية، وأول ما يبدأون به هم نصين في صفحتهم على أن السخرية بلا حدود من دين أو رموز أو أي حاجة، إلا ألفاظ معينة هم بقى اللي بيقرروها. فما الذي جزما وأخيرا اللي يخش يشوفها بيقول أنهم بيسخروا من الدين، بيسخروا من أهل الإسلام، الغرض من ذلك تدمير المجتمع، حرب شرسة جدا. لماذا؟ لأنه لم توضع عقوبات تزجر المرتد والذي يستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى كنوع من الرد. وكذلك صفحات المثليين ويعني غيرها، وكذلك صفحات الدعارة وقنوات الدعارة، كل ذلك يدمر المجتمع. ولذلك شرعت الحدود، لأنه لما نحن نرى لما تركت العقوبات الشرعية، لما تركت الحدود التي شرعها الله عز وجل فلم تطبق منذ عهود الاحتلال يعني لبلادنا، فعند ذلك انتشرت الفواحش وانتشر الشذوذ، اللواط والسحاق وغير ذلك، وانتشرت السرقة، لأن العقوبات التي يضعونها أولا بعضهم لا يراها، لا يرى هذه الذنوب يعني جريمة تستحق العقوبة، نظرتهم مختلفة تماما، فهم في الزنا يرون ذلك حقا للأفراد، حق شخصي، فإذا اغتصبت كان هذا هو حقها، لكن إذا كان بالتراضي فلا جريمة إذا كانت فوق 18، وإذا كانت متزوجة فزوجها له حق، هو حق يسير طبعا بالنسبة إلى حد الشرع، يقولك مدة لا تزيد على 2 ولا تقل عن 6 أشهر، ولزوجها أن يوقف تنفيذ العقوبة برضاه بمعاشرته لها كما كانت. شايفين إذن هم دين العقوبة دين حاجة شخصية، لأن هم ما عندهمش اهتمام بأن المجتمع ما يبقاش فيه هذه الفواحش، مش قضية يعني ليس عندهم قضية تحقيق العبودية، عندهم قضية الحرية الشخصية إذا اعتدي عليها أو الحق الشخصي. احنا نقول هذه حدود الله سبحانه وتعالى هي في الحقيقة لتحقيق العبودية لله عز وجل، ولكن معلوم أن الناس منهم من يتجاوز، فلا بد من وضع حد ليمنعهم من التجاوز. لذلك لحق الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس للحاكم وهو ممثل الجماعة المسلمة أن يسقط الحدود، وليس للجماعة أن تتفق على إسقاطها أو إيقافها، فإن ذلك من أعظم أسباب هلاكها، وليس لصاحب الحق البشري حق إسقاط العقوبة مثل القصاص، عشان كده خرج أمر القصاص. نعني على سبيل المثال إذا بلغ حد السرقة إلى الحاكم فليس له، ليس للمسروق منه أن يسقط ذلك الحق. لماذا؟ لأن هذا الحق صار إذ وصل إلى الحاكم حقا لله عز وجل، أي حقا لجماعة المسلمين، أن يتعرف أن تسرق فيهم وفي سارق فيهم وتسووه، فلا يجوز أن يترك. أما قبل أن يصل إلى الحاكم فلا مانع أن يتنازل صاحب الحق، عشان كده قلنا حد السرقة إذا وصل إلى الإمام. حد القذف مختلف فيه، هل هو للمقذوف فإذا لم يطالب لم يقم الحد، أم أنه حق لله عز وجل فيقام الحد ولو لم يطلب المقذوف؟ وهذا أقرب والله أعلم، لأن السب والشتم إذا انتشر في المجتمع والقذف يضر المجتمع ضررا بالغا ويؤدي إلى انتشار الفواحش والمنكرات حتى لو سكت المقذوف. أما القتل فهو لم يدخل في هذا القصاص، قتل العمد، لأن الفطرة الإنسانية في أن ولي الدم دائما هو المتشوف للانتقام، فلن يكون المجتمع أحرص على مصلحته منه، ولذلك كان هذا القصاص حقا إذا تنازل صاحبه بالعفو، صاحب الحق فيه هو ولي القتيل، إذا تنازل بالعفو أو بقبول الدية فليس للحاكم أن يعاقب. وبعض الفقهاء خلافا للجمهور يقولون بين الحاكم يعذر لحق المجتمع أو لحق الجماعة، والصواب ما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو ويعفو الدشم العفو المجرد والعفو على الدية، وإما أن يقتص. يقول: والحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله، فيخرج التعزير لعدم تقديره، إذ أن تقديره مفوض لرأي الحاكم، وأيضا التعزير قد يرى الحاكم عدم إقامته. التعزير الحاكم قد يترك إقامته لمصلحة يراها، هو مفوض في ذلك تفويض مصلحة في تقدير التعزير من ضرب، جلدات، أو حبس، أو أخذ مال على الصحيح، هو مفوض تفويض مصلحة بما يزجر عن العقوبة، عن الجريمة، بما يزجر عن الجريمة. وأيضا في أصل الإقامة فإنه قد يكون تكون زلة لذوي هيئة لرجل صالح كحاطب بن أبي بلتعة، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ولم يقتله ولم يضربه ولم يصنع به شيئا اكتفاء بالكلام، وذلك لأنها كانت زلة من كبير، من شهد بدرا. قال: ويخرج القصاص لأنه حق الآدمي. قال: جرائم الحدود. وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي الزنا، وحده مذكور في القرآن وهو الجلد، والرجم للمحصن ثبتت به السنة المستفيضة، وكان قرآنا فنسخت تلاوته. والقذف وهو في القرآن، والسرقة وهي في القرآن، والسكر وتقديره إنما ورد بالسنة، ورد التحريم للسكر في القرآن، أو في الحقيقة لشرب الخمر ولو لم يسكر. وهذه ثابتة بالسنة كما ذكرنا، الجلدات أو الضرب. قال: والمحاربة، قطع الطريق باصطلاح المعاصر، هي ثابتة في القرآن. والردة وهي ثابتة في السنة، السنة فيها مجمع عليها، ثابتة بالاستفاضة في الأمة بالحديث المتلقى بالقبول، وهناك ما أجمع عليه، هناك ما اختلف فيه في الردة، أعني في قتل المرتدة، فالجمهور على قتلها، وهناك من العلماء من يقول تحبس. قال: والبغي، إن كان البغي عند جمهور العلماء لا يدخل في الحدود، لأنه أمر بالقتال دون تحديد، يعني ليس هناك عقوبة محددة للبغاة غير قتالهم حتى يتركوا قتالهم، حتى يتركوا بغيهم، فإذا رجعت إلى أمر الله، فإن فاءت إلى أمر الله فيبدأ بالصلح. قال: فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع، فعقوبة جريمة الزنا الجلد للبكر والرجم للثيب، بقول الله سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وكذلك قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهو حد في القرآن وهو الجلد، زيد الرجم على المحصن. كان الحد في البداية، كانت العقوبة في البداية الحبس، ولكن حبس في البيوت لا في السجون، فالمرأة تحبس في البيت لا في السجن. ثم قد جعل الله لهن هذا السبيل. قال: وعقوبة جريمة القذف 80 جلدة. يقول الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد، صوت قطع اليد اليمنى من الرسغ. يقول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعقوبة جريمة الفساد في الأرض، القتل أو الصلب أو النفي أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. يقول الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعقوبة جريمة السكر، احنا قلنا شرب الخمر 80 جلدة أو 40 على ما سيأتي مفصلا في موضعه. وعقوبة الردة القتل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وعقوبة جريمة البغي القتل، لا خطأ، هو القتال. فإن الواحد من البغاة لا يقتل، إن إذا قدر عليه كأسيرهم وفارهم، من فر منهم والجريح الذي عجز عن القتال، فإن علي رضي الله عنه نادى يوم الجمل: لا يجهز على جريح ولا يزفف على جريح ولا يتبع مدبر، يعني يترك، طالما ترك الباغي فليس حده القتل تحتما. ولذلك كان الزبير وطلحة شهيدان، كان شهيدين رغم أنهما قتلا في معركة هم موصوفون، الطائفة التي فيها هم موصوفون فيها بالباغي، شهيدان. لماذا؟ لأنهما ترك المعركة وقتلهما من قتلهما خارج المعركة. ولذا بشر علي رضي الله عنه قاتل الزبير بالنار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حدا لكان المعركة لكان القتل في المعركة كالقتل خارجها وليس كذلك. يقول لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لم يقل فاقتلوا. إيه الفرق؟ ما هيتقتلوا، هيتقتلوا طالما لسه مجتمعين مع بعض، فيقاتلوا لدفع شرهم، وليس أنه القتل المتحتم. يعني قاتل النفس هرب واتمسك بعد 30 سنة، هيعملوا فيه ايه؟ هيقدمون للأولياء القتيل يختصوا. ما يعني هذا الأمر لا يسقط. طب البغاء هرب أو هربوا خلاص لا يقتلوا؟ إذا رأى الإمام مثلا تعزيرهم بشيء فهذا أمر غير الحد. قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي هنات وهنات، يعني فتن، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذا في الحقيقة ليس من الحدود، بل من التعزير المنصوص عليه. ليه بنقول كده؟ لأن القتل ليس بمتحتم لمن أراد التفريق، إذا دفع شره بغير ذلك. فقد ظل سعد بن عبادة، أو عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد بن عبادة: منا أمير ومنكم أمير. فظل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة يكلمون الأنصار حتى اقتنعوا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، واجتمعت كلمة الناس، وأبى سعد بن عبادة أن يبايع، فما هيجه أبو بكر، بل أرسل إليه بعد أشهر: ألا تبايع فقد بايع الناس؟ فقال: والله لا أبايع حتى أقاتلكم بكل من معي. فقال له ابنه: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو رجل واحد، فإن يعني أحرجته لن تتركه حتى تقتله وجميع من معه وأهله كله، فإنما هو رجل واحد. فتركه أبو بكر وخلص، اندفع شره. ها؟ رجل واحد، ما أولاده هم بيسمعوا وسمعوا الكلام، هو مش قادر. سعد بن عبادة وهو رجل فاضل. ها؟ ايه؟ ما هو كان شايف ان منا امير ومنكم امير. ابن حجر يقول في ترجمته: كان سيدا ملكا، ده سيد الخزرج، والخزرج كانوا اكثر من الاوس، يعني كانه على، طبعا ده هم كانوا يعني الحمد لله الذي هداهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ف كان مش بينصر عبد الله، كان بيدافع عن عبد الله بن ابي انه ما تقتلش. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن ابي من اجل ان هناك من الخزرج من يغضبون له عصبيا. الغرض المقصود ان هذا الامر رغم انه بهذه الطريقه قد يفرق الجماعه لو اصر على اي امير وايه وامير، ولكن اندفع شره بالاهمال فلم يحدث شر فلم يقتل. ولما بويع لعمر رضي الله عنه فقال: ألا تبايع؟ فقال: والله لصاحبك كان أحب إلينا منك. ولم أبايع، يعني عايز وإني لكاره جوارك. ده أنا متضايق من أنت قاعد في المدينة. فقال: إن كرهت شيئا فدعه، فخرج إلى الشام ومات بالشام رضي الله عنه. وحد إلى يومنا هذا من أهل السنة يذكر سعد بن عبادة بسوء، بل دايما يقولوا إيه سيد الأنصار، هو اللي قال لئن أمرتنا أن نخيضها عرض هذا عرض هذا البحر لأخذناها معك، ولو أمرتنا أن نضرب إلى برك الغمام لفعلنا. سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان رجلا صالحا كما تقول عائشة رضي الله عنها عندما تروي قصة الإفك، وهو اللي اتكلم في حق الدفاع عن عبد الله بن أبي في هذا الموطن، والله قال والله لا تقتله، لما أسيد بن حضير قال ذلك. أنا بتكلم على إن في مصالح معينة وفي مفاسد تندفع باليسير، فما ينفعش يتقال إن عقوبة جريمة البغي لإيه؟ القتل، إن أي واحد يعمل حاجة للسلطان يقتله على طول، زي ما سن العثمانيون قتل الإخوة اللي يتبايع يقتل جميع إخواته، كل إخواته يقتلهم. ليه؟ قانون كده علشان ما تحصلش نزاعات. وللأسف وجد من أفتاه، ده طبعا بالأدلة الواسعة بقى إن المصالح والمفاسد، طبعا لما تتوازن المصالح والمفاسد بالطريقة دي تبقى خطر كبير، إن هيحصل منازعة يبقى هيحصل قتال بين المسلمين، يبقى هتسفك دماء كتيرة، ودلوقتي هنمنع سفك دماء قليلة فيقتلوا أطفال. طبعا ده الباب ده كان باب خطير جدا، وإلى يومنا هذا اللي نازع يتقتل. فطب يبقى لابد أن يدفع أولا بالإيه؟ بالإصلاح، يدفع بالأقل. لكن الحديث ده معناه فاضربوا عنقه بالسيف إن لم يندفع إلا بذلك. والحسن بن علي رضي الله عنه قد اجتمع الناس عليه وكان هو الخليفة بعد علي، ولكن رأى أن الشر يندفع بالتنازل، فمدحاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فيبقى ما لا يعني لم يندفع الشر هنا بالقتل، واندفع بتنازل أحد الطرفين للآخر، ولو كان التنازل من الفاضل للمفضول. فلا شك أن الحسن أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو معدود في المهاجرين، وإن كان أول مولود بالمدينة لكن هو ضمن المهاجرين، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وولد مسلما، ومعاوية من مسلمات الفتح. ومع كل هذا فتنازل علي وكانت كتنازل الحسن بن علي لمعاوية وكانت مصلحة المسلمين، وكان منع سفك الدماء، والله المستعان. لكن هو الباب ده بيذكر في أبواب الحدود، نعم، هو بكتاب البغي، ومن الفقهاء من جعله بابا مستقلا، هو ده الصح، كتاب أهل البغي. بقى البغاء كلام على قتالهم باب تاني غير باب الحدود. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.